بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لم تكد قريش تتوقف عن الألم الذي ألحقه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بدر في تلك الغزوة الفاصلة، مرت عليهم الأشهر مؤلمة موجعة، كل صباح وكل مساء يتذكرون تلك الموقعة، والرجل العربي يؤلمه ويوجعه أن يكون عدوه قد آذاه وقد سال دم أصحابه على يديه، فجعلوا كل يوم يحرضون بعضهم البعض ويذكرون بعضهم البعض. أما أبو سفيان فكان قد فر بالعير ولم يدرك المشركين في يوم بدر، فجلس يحفزهم ويشجعهم ويحرضهم أن يعدوا العدة وأن يجهزوا الجيش لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. مر عام كامل، عام من التأليب والتحريض وجمع الكلمة، وإنا لنتعجب أن يكون كثير من العصاة والمشركين يملكون جلداً وقوةً في الوقت الذي لا يملك فيه أهل الإسلام هذا الجلد وهذه القوة. وكثيراً ما كان يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: قصم ظهري جلد الفاجر وعز الثقة. الذي يقصم الظهر أن ترى الفاجر والعاصي والمشرك والعدو لدين الله عنده جلد وعنده همة وعنده عزيمة، وأن ترى الثقة المؤمن الصالح لا يملك شيئا من هذا. لذلك استعدت قريش، خرجت بحدها وحديدها وقضها وقضيضها، معها 3000 مقاتل، 3000 مقاتل جاءوا محملين بالغيظ والكره والبغضاء لجناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءوا يشحذون أسنانهم ويسنونها لقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رأى رؤيا أن بقرا تذبح، وأن في طرف سيفه ثلمة، وأنه قد أدخل يده في درع حصينة، فأولها صلى الله عليه وسلم أن البقرة التي تذبح نفر من أصحابه يقتلون، وأول الثلمة التي تكون في طرف السيف برجل من أهل بيته يستشهد، وأول الدرع الحصينة بالمدينة النبوية. فكان رأيه أن يبقى في المدينة وألا يخرج لملاقاة قريش، وقد أعجب بهذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس الكفر والنفاق. لكن جماعة من الصحابة الذين منهم من تخلف عن غزوة بدر ولم يدرك ذلك المشهد العظيم، وقد علم بثناء الله جل وعلا على أهل بدر ومنزلة أهل بدر ومكانة أهل بدر، جعلوا يحفزون رسول الله، يقولون: يا رسول الله، لو خرجت بنا لملاقاة عدوك، لو خرجت بنا لقتال عدوك. كان منهم أنس بن النضر، عم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: لئن جمع الله بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين عدوه ليرين الله ما أصنع. وكان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقاة قريش. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ادهن واغتسل ولبس لأمة الحرب واستعد، وخرج على الصحابة رضوان الله عليهم. فلما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع وعدل عن قراره الأول ولبس لأمة الحرب، جعلوا يلومون بعضهم البعض ويقولون لإخوانهم: أكرهتم رسول الله؟ على الخروج للقتال وما كان النبي يريد ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن قال له بعض الصحابة لو رجعت أو عدلت عن قرارك، قال ما كان لنبي قد لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، وإنه لا أرجع في هذا حتى ألاقي قريشا. مضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش قد جعلت على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وجعلت الراية مع أبي عامر الفاسق والد حنظلة بن أبي عامر، وحنظلة كان عرسه في ذلك اليوم يوم زفافه، لما سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي حي على الجهاد حي على الجهاد، قام وفز من فراش الزوجية ولبس سريعا ثيابه وأعد سلاحه وخرج ولم يغتسل ولم يتطهر، لأنه أدرك أن المنادي عندما ينادي لا بد أن يثب له من يستمع، ولا بد أن يثور الفرسان الشجعان إلى السلاح ولا يتركوا شيئا، ولا يقعدهم عن ترك إجابة منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قاعد. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أذن لبعض صغار الصحابة في هذه المعركة ممن وصلوا سن 15، ولم يكن يأذن رسول الله قبل ذلك، لما رأى حرص أصحابه وأبناء أصحابه على ملاقات العدو، ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما حصل للصحابة في يوم بدر، فعلم شوق كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا للقتال. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما وصل عند جبل أحد، وهو الجبل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، فجعل ظهر المسلمين إلى أحد ووجههم جهة قريش، وبينهم وبين قريش جبل صغير جعل عليه 50 من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير في تلك اللحظات. وبينما النبي يعد الجيش رفع النبي سيفه يقول من يأخذ هذا السيف بحقه، فارتفعت أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه، فقال سماك بن خرشة وهو أبو دجانة رضي الله عنه وما حقه يا رسول الله، قال أن يضرب به في هام الكافرين حتى ينحني، أن يضرب بالسيف في رقاب المشركين حتى ينحني. فقال أبو دجانة أنا آخذه يا رسول الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فأمسك سيف رسول الله بيمينه وسيفه بيساره، وجعل يحركها كما تلعب الأحابيش بالأسلحة والسيوف، يركض على خيله والخيل ترقص خيلاء. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، موطن القتال والاستعداد، وأن تتحفز النفوس وأن تتأهب للقاء العدو، فيحتاج المسلم حينئذ ما يشجعه على أن يثبت ويصمد ويقف في مجابهة الأعداء. جاءت قريش استعدت ورأت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حمى ظهور أصحابه، بدأت المعركة دارت رحاها، قتل من المشركين الكثير، فروا سريعا لم يلتفتوا وراءهم، تركوا كراعهم وسلاحهم وغنائمهم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الغنائم مع أصحابه. نظر بعض الرماة فوق الجبل فقالوا لو نزلنا نعين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جمع الغنائم، فقال عبد الله بن جبير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لا تبرحوا مكانكم، لا تغادروا مكانكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني متنا وقتلنا ومزقت أعضاؤنا وصار الطير يأكل من أجسامنا. فقالوا إن المعركة قد وضعت أوزارها وإن الرسول يجمع الغنائم، وعصوا أمر النبي وعصوا أمر قائدهم عبد الله بن جبير، ونزل أكثر الرماة فما بقي إلا 11 رجل أو 13 رجل بصحبة عبد الله بن جبير فوق جبل الرماة. في تلك اللحظات كان خالد بن الوليد مشركا آنذاك، لم يلوي على شيء، كانت خيله مغادرة، لكنه لمح نزول الرماة فأسرع بمجموعة من الفرسان معه حتى التف من فوق جبل الرماة، من وراء جبل الرماة، وصعد فقتل عبد الله بن جبير، وما زال ينازل 13 رجل حتى استشهدوا جميعا. ثم رفع لواء قريش وجعل الصارخ ينادي، وجعل الناس يستعيدون بعضهم ويعيدون قواهم، فعادت قريش مرة أخرى أقوى مما كانت. كان لواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمله الصحابة رضوان الله عليهم وهم يرددون أمت أمت أمت أمت، وكان هذا شعار يوم أحد، والصحابة رضوان الله عليهم في معنويات عالية مرتفعة ما يتصورون وما يتخيلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلحقه الهزيمة في هذه المعركة، لكنهم فوجئوا أن قريش عادت أقوى من الأول. أما أسد الله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فكان على صدره ريش النعام، كان يفل الهام ويقطع الرؤوس ويبتر الأطراف، حتى إن أبا سفيان كان يقول للعباس عم النبي بعد ذلك: يا عباس، من ذلك الرجل الذي كان على صدره ريش النعام؟ قال: ذاك حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. كانت هند بنت عتبة قد أوعزت إلى وحشي بن حرب أنه إن قتل عم رسول الله فهو حر، وجعل وحشي يختبئ بين الصفوف معه حربة يهزها، حتى إذا ما تمكن منها أرسلها، فوقعت الحربة في ثنته، أي في مكان فوق العورة ودون البطن. تألم حمزة حتى نفذت وسقط حمزة شهيدا. أسرعت هند تقطع كبد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقر بطنه وتفقأ عينه، ومرت صفية رضي الله عنها أخت النبي صلى الله عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة، فرأته مبقور البطن مفقوء العين قد أكلت كبده، فولولت وبكت، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتألم أيما ألم. أما رسول الله فقد كسرت ثنيته ورباعيته، ودخلت حلقة المغفر في خده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشج وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شجا كبيرا حتى سال الدم على وجهه، وجعل يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. وجعلت قريش تقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وراء الآخر، حتى قتلوا 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكأني أنظر إلى الرماة الذين نزلوا من فوق الجبل وقد تعرى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهور أصحابه، لكأني أنظر إليهم حزانا متألمين مفجوعين، ينظرون إلى القتلى والمستشهدين من أصحاب رسول الله يعتذرون لهم: والله ما قصدنا أن تقتلوا، والله ما قصدنا أن تموتوا، ما أردنا ذلك. لكنها رسالة ودرس عظيم أخذه الصحابة، أن مخالفة رسول الله ولو كان أصحابها متأولون ولو كان أصحابها غير قاصدين لا يمكن أن تعود على أمة الإسلام إلا بالخذلان والخسران. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا نقول نحن عن هذا الزمان وقد صار كثير من المسلمين يتعمد ويتقصد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحاب النبي ألحق الله بنبيه وحبيبه ومصطفاه هزيمة عظيمة لمجرد مخالفة أصحاب النبي لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قتل عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا جابر، لقد كلم أبوك الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. فقال: عبدي، ما تشتهي؟ قال: أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. وسقط حامل اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، دمعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للصحابة بالمدينة: انظروا إلى هذا الرجل الذي دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون، لقد رأيته بين أبوين يغدوانه حبا وحنانا، فدعاه حب الله ورسوله إلى أن يلبس جلد الكبش هذا وأن يتقشف في شظف العيش وألا يعود إلى ما كان عليه في رغد العيش. قال أبو موسى: قتل مصعب فما وجدنا إلا بردة نغطيه بها يوم أحد، إن غطينا رأسه بدت قدماه وإن غطينا قدماه بدت رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه ووجهه وضعوا على قدميه ما يليه من حشيش الإذخر. ورحل مصعب، ورحل حمزة أسد الشهداء وسيدهم، ورحل عبد الله بن حرام، وسبعون رجلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضعت الحرب أوزارها وقد رأت قريش أنها أثخنت إثخانا شديدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. سال الدم من وجه النبي، فانتقل الخبر وطار أن رسول الله قتل، فوهنت بعض أيدي المقاتلين والفرسان الشجعان، فلقي أنس بن النضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر يحب رسول الله حبا عظيما كبيرا. لمح أنس بن النضر في عين عمر ذلك الحزن، قال: ما شأنك يا عمر؟ قال: أوما سمعت الخبر؟ قتل رسول الله. فجعل أنس يصرخ: ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ ثم التفت إلى السماء يعتذر يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، ويشير إلى أصحاب النبي: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، ويشير إلى المشركين والكفار. ثم قال: واهل لريح الجنة، إني والله لأجد ريحها من وراء أحد. وأقبل أنس قاتل حتى قتل، مزقت أطرافه، سال دمه، سقط في ساحة المعركة به 84 طعنة ما عرف وجهه، الملامح ضاعت ذهبت، ما عرف وجهه، ما عرفته إلا أخته ببنانة، بعلامة كانت في بنانه وفي أصبعه وفي يده. مات رضي الله عنه وأرضاه، ورحل إلى الله شهيدا. وضعت الحرب أوزارها، فجعل أبو سفيان ينادي من وراء الجبل: أفيكم محمد بن عبد الله؟ والنبي يشير إلى الصحابة لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر الصديق؟ والنبي يشير لا تجيبوه. أفيكم عمر بن الخطاب؟ والنبي يقول لا تجيبوه. ثم جعل يقول اعلو هبل اعلو هبل، وهبل صنم في الجاهلية، يشير أبو سفيان إلى ارتفاع كلمة الكفر على كلمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه ألا تجيبوه؟ قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل. ثم جعل عمر يقول يا عدو الله إن كل الذين ذكرت أسماءهم لأحياء يرزقون والله أعلى وأجل. ثم جعل النبي يقول قولوا له قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فجعل الصحابة يقولون قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وأما طلحة بن عبيد الله فقد أوجب طلحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، جعل يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قتال الأشاوس، ويحمي رسول الله من وراء ظهره ويأخذه فيصعد به بعض الصخرات في جبل أحد، حتى جعل النبي يقول أوجب طلحة أوجب طلحة. أما أبو طلحة الأنصاري فقد شلت ذراعه من كثرة ما دافع بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أم عمارة نسيبة بنت كعب فقد تكسر في يدها 7 أسياف من كثرة ما دافعت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مضت قريش ورحلت، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة من سال دمه على الأرض، من مزقت أطرافه، من سقط على وجهه وقد سقط اللواء والراية بجواره، وكان ذاك مصعب بن عمير. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفر قبور الشهداء، وجعل يسأل من أكثر الناس أخذا للقرآن الكريم، فمن كان أكثر الناس أخذا لكتاب الله قدم في الدفن على أصحابه إكراما لكتاب الله سبحانه وتعالى. وجعل يدفن الرجل والرجلين في قبر واحد حتى لا يتوسع في الحفر وحتى لا يستطيل منظر القتلى بين الناس. وضعت الحرب أوزارها، وقد خرج الصحابة رضوان الله عليهم بدرس من أعظم الدروس، أن خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يكون عبدا وقد لا يكون قصدا، وأن مجرد التأول ومخالفة أمر القائد قد يلحق بالمسلمين هزيمة عظيمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى ألا يعود إلى المدينة وأن ينطلق وراء المشركين مقاتلا لهم، فانطلق وراءهم مقاتلا لهم في حمراء الأسد، قاصدا بذلك أن يرعب قلوبهم وأن يخبرهم أنه ما زال في الإسلام شوكة وما زال لأهل الدين قوة. وأراد الله جل وعلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع طول القتال واتباع المشركين وانطلاق النبي إلى حمراء الأسد تعب بعض الصحابة فولوا وانطلقوا جهة المدينة، وأنزل الله جل وعلا فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وعفى عنهم ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. جاء ذلك في سبب النزول أنها نزلت في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكملوا معه المسيرة إلى حمراء الأسد، وإنما انطلقوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان درسا عظيما أجمع المفسرون وكتاب السيرة وشراحها أن غزوة أحد لم تكن هزيمة، إنما كانت نصرا وإعادة تأصيل ووضع للنقاط على الحروف وإخبار للصحابة بمنزلة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبمقام أصحابه وحملة القرآن ورجال الدين عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصار درسا يدرس، وصار ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من وضع الرماة على الجبل وحماية الظهور صارت خطة عسكرية تعرفها قريش وتنقلها العرب إلى أجيالها سالفا عن سالف، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان درسا عظيما علم المسلمون فيه معاني العزة والتمكين، وأن الراية إنما تكون بيد المقاتلين الشجعان للذين يفرون، وأن الله جل وعلا إذا ما أراد أمرا قدره فيكون، حتى ولو كان ذلك أن يجرح رسوله وأن يسال دمه وأن يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهت معركة أحد، وغدا بإذن الله نقف مع غزوة الأحزاب ودروسها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، نصرك لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نصرك لأمة الإسلام، أعز راية الإسلام وأهله. اللهم أعز المسلمين في كل الثغور والبلدان، اجمع شمل أهل السنة على كلمة سواء، ألف بين قلوبهم، سل سخيمة صدورهم، انزع البغضاء والشحناء واللأواء من نفوسهم. اللهم نصرك لعبادك المرابطين في غزة، اللهم نصرك لغزة، غوثك لغزة، مددك لغزة، خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جند السماء يا رب. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر أهلنا في أرض السودان، اجمع شملهم واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم أعد إلى اليمن عزها ومجدها وسؤددها واجتماع كلمتها وارتفاع راية علمائها، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.